اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبك واحفظ يا ربي أمنك واحفظ يا ربي جيشك واحفظ يا ربي جيشك وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا رب. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صير. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وحظك موفور وعرضك صين. لسانك لسانك لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورة. فكلك عورات وللناس ألسنك. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك منفور وحظك موفور وعرضك صين لسانك لسانك لا تذكر لسانك لا تذكر به لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورة للناس ألسن وعينك وعينك وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا وقل يا عين للناس أعين وعاشر وعاشر بمعروف وعاشر وعاشر بمعروف وعاشر بمعروف وعاشر وسامح وعاشر بمعروف وسامح وسامح وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن صلاة والسلام عليك يا رحمة مهداة يا نعمة مزداة يا سيدي يا رسول الله